إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. هذه الترجمة أطلق فيها المصنف خروج العاصي من الإيمان، وهذا على إطلاق الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وليس المقصود بالخروج هنا هو ما يعتقده الخوارج والمعتزلة أنه خرج من الإيمان، إما إلى الكفر كما يقول الخوارج، وإما إلى منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. فكل من الخوارج والمعتزلة يرون العاصي خرج من الإيمان إلى غيره، خرج من الإيمان إلى غيره، إما إلى الكفر وإما إلى منزلة ليست هي بإيمان وليست بكفر، فيتفقان على أنه خرج من الإيمان إلى منزلة ليست هي بإيمان. وأما أهل السنة فيقولون أنه خرج من مرتبة من مراتب الإيمان إلى مرتبة أخرى، فخرج من الإيمان المطلق إلى مرتبة أصل الإيمان، فهو لم يخرج من الإيمان بالكلية. والإيمان المنفي هنا هو حقيقة الإيمان، الإيمان المنفي هنا هو حقيقة الإيمان وليس أصل الإيمان، وأطلقه الشارع على إطلاق، وأطلقه المصنف على إطلاق الشارع، فإن كل ما أطلق عليه الشارع شيء من الإطلاقات يصح أن يطلق، كما قال العلماء كما ذكر ابن القيم، قال: والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى ترك الصلاة كفر فنسميها كفر، فلا بأس أن يطلق على عمل ما أطلق عليه الشارع من الوعيد أو من المسميات على أن يعتقد هذا المطلق ما دل عليه النص، يعني هذا بشرط أن يطلق إطلاق الشارع وأن يعتقد ما أراد الشارع منه. وأما إذا أطلق الإطلاق وخالف في الاعتقاد وفي المعنى فهذا مؤاخذ. وهناك شرط ثالث قد يضاف لهذا، وهو أن يعلم المخاطب المراد. مثال ذلك أن يقال أن المعاصي تخرج من الإيمان، فإذا جاء من يفهم هذا أنه يكفر إذا خرج من الإيمان فينبغي أن يبين له، ينبغي أن يبين له، وهذا أصله يرجع إلى مخاطبة الناس بما يعرفون وإلى التنزل مع الناس في أفهامه. ومن هذا الأصل فسر السلف كتاب الله عز وجل، وإلا كتاب الله عز وجل هو أفصح الكلام وهو أوضح الكلام، ولكن لما ضعف الناس احتاجوا إلى تفسير. فكذلك هذه الإطلاقات ما أطلق عليه الشارع من الإطلاقات ووصفه من الأوصاف فهذا أبين الكلام وأوضح الكلام وأحسن الكلام، ولا ينبغي أن يعدل عنه لغيره، لكن إن جاء من يفهم النص على غير المراد منه ينبغي أن يبين له الإطلاق الآخر الذي سمى الله عز وجل فيه العاصي مؤمن، فيقال له: هذا الإيمان المنفي غير الإيمان المثبت. فقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا إيمان مثبت للمقاتل وللطائفتين المتقاتلتين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهو ظالم وهو أخ لنا. فيبين له هذه النصوص، تبين له وأنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض، مرة ينفى الإيمان عن العاصي ومرة يثبت له الإيمان. فدل هذا على أن المنفي غير المثبت، فالمنفي هو الإيمان الكامل المطلق، والمثبت هو أصل الإيمان. والعلماء قد مثلوا للإيمان والإسلام بمثال، وهو أن الإيمان دائرة داخلة في دائرة أخرى، فالدائرة المتوسطة الصغيرة هي دائرة الإيمان، ثم تليها دائرة الإسلام. فالذي هو في دائرة الإيمان إذا خرج لا يخرج إلى الخارج، إلى خارج الدوائر، وإنما يخرج من دائرة إلى دائرة، فهو يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وممكن أن نضيف أيضا لهذا دائرة أخرى، وهي دائرة الإحسان، وهي داخل دائرة الإيمان. فهنا ثلاث دوائر: دائرة صغيرة، ثم تكون دائرة وسطى، ثم دائرة كبرى. فالدائرة الكبيرة هي دائرة الإسلام، ثم بداخلها دائرة الإيمان، ثم بداخلها دائرة الإحسان. وهذا المثال من أوضح الأمثلة، لأنه يمثل حقيقة هذه المراتب باعتبار الخروج منها وباعتبار الوصول إليها. فالذي هو خارج الدوائر لا يمكن أن يصل إلى دائرة الإيمان حتى يمر بدائرة الإسلام، والذي هو في دائرة الإسلام لا يمكن أن يمر إلى درجة الإحسان حتى يمر بدائرة الإيمان، ثم لا يزال يتدرج حتى يكون أعمق ما يكون في الدائرة الصغرى، وهي دائرة الإحسان. فإذا وصل هذه الدائرة أصبح أبعد الناس عن طرف الدائرة الوسطى، وهو أبعد الناس عن الخروج من الإيمان، وهو أبعد الناس عن الخروج من الإسلام. ولهذا أبعد النقاط بالنسبة لأطراف الدائرة هو المنتصف، منتصف الدائرة هو أبعد، هي أبعد النقاط عن أطراف الدائرة. ولو تجاوز المنتصف إلى إحدى الاتجاهات فإنه يكون أقرب إلى الأطراف، فأبعد أبعد نقطة في الدائرة هو المنتصف. وكذلك لما كان الإيمان منتصف من دائرة الإيمان كان أبعد أصحاب هذه الدرجة هم أبعد الناس خروجا من الإيمان ثم من الإحسان. ثم كذلك أهل الإحسان يتفاوتون، فالذي هو في منتصف الدائرة تماما هو أمكن الناس في الإحسان، وهذا أبعد الناس خروجا من الإحسان ثم من الإيمان ثم من الإسلام. وكذلك من كان في هذه الدوائر فإنه إن خرج من دائرة إلى دائرة فلا بد أن يمر بالدائرة الأخرى. فمن كان في الإحسان لا يمكن أن ينتقل من دائرة الإحسان إلى دائرة الكفر، بل لا بد أن يمر بدائرة الإيمان ثم بدائرة الإسلام ثم يخرج من دائرة الإسلام، فلا مخرج له إلا بهذا. ولهذا تلاحظون أن هذا يحصل باعتبار الدخول في الإيمان والقوة وباعتبار الخروج منه. يعني الذي هو خارج الدائرة لا يمكن له، خارج الدوائر جميعا لا يمكن له أن يكون متمكنا من الدائرة الصغرى حتى يتدرج، وقد يبقى فترة طويلة لا يبلغ الدائرة الوسطى وهي دائرة الإحسان، بل يبقى يعني فترة من الزمن وهو يعمل حتى يبلغ هذه المرتبة. فكذلك إذا كان في الإحسان فإنه لا يخرج مباشرة. ولهذا تلاحظون والعياذ بالله أن أهل التفريط وأهل الخذلان الذين يعني قد تصيبهم الفتن وينقصون عما هم عليه من مراتبهم، لا تجد أن من كان على خير وفضل وعلى درجة عالية من الإيمان أنه فجأة تجد أنه قد ترك كل شيء، وإنما يلاحظ عليه أول ما يلاحظ يعني ترك شيء من العمل الذي كان يعمل، ثم تجد عليه التفريط في المستحبات، ثم تجد عليه التقصير في الواجبات، وهذا يمثل خروجه من هذه الدوائر. لأن الشيطان لا يأتي يعني في مرة واحدة ويدعوه إلى الكفر، وإنما يتدرج به ويلبس عليه، وقد يقول هذا العمل غير واجب وهو مستحب، ويريد أن ينزل به عن تلك الدرجة العالية التي هو عليه، فلا يزال به حتى يخرجه من الدوائر كلها. وقد يبقى يعني في بعض الدوائر لكنه لا يكون على مرتبته. فإذا هذه الدوائر حقيقة تمثل الإسلام والإيمان والإحسان. وأيضا لو نظرنا باعتبار آخر يعني ما عليه أهل الإحسان من العمل هو أعظم مما عليه أهل الإيمان والإسلام، وكذلك أهل الإيمان هم على عمل أعظم. فيمكن أن يتصور أن في هذه الدوائر أو في هذه الأسوار الثلاثة أن فيها أشجار، فدائرة الإحسان فيها من كل الأشجار الموجودة في الدائرتين وهذا يمثل عملها، وفي دائرة الإيمان كل ما في دائرة الإسلام من الأشجار، ثم في دائرة الإسلام أشجار يعني لا توجد خارجها لكن ليس فيها كل الأشجار الموجودة في دائرة الإيمان، وهذا يمثل شعب الإيمان. والتمثيل للإيمان بالأشجار يعني مناسب جدا وقد جاء في النصوص، ومنه ما ورد في الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقد جاء في الحديث إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك هم يوم القيامة ثوابهم من ثمار هذه الأشجار، ولهذا من جزائهم الفواكه، يعني من جزائهم الفواكه. فأهل الإيمان وصفهم الله عز وجل وثوابهم، وذكر في ضمن الخبر عن ثوابهم قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفي السابقين قال وفاكهة مما يتخيرون. فيلاحظ هنا في درجة أهل الإيمان أن لهم فاكهة كثيرة لكن ليس لهم التخير، وأما أهل الإحسان فلهم مما يتخيرون، وهذا مناسب تماما لعملهم لما كانوا من أهل الغرس الكثير ومن أصحاب الأشجار الكثيرة والتي تمثل الإيمان، كانت ثمارهم يوم القيامة يعني من كل ما يتصور لأن الأشجار كلها كانت موجودة عندهم في الدنيا. وهذا أيضا مناسب لما أنها كانت شعب الإيمان منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فلم يتركوا لأنفسهم خيار في أن يختاروا غير ما شرع الله لهم بل امتثلوا تماما، فلم يبق لهم إرادة في الاختيار بل امتثلوا كل ما أحبه الله عز وجل. فلما ألغوا إرادتهم وكانت موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمار هذا أنهم يخيرون يوم القيامة في من كل شيء. وأما أولئك لما لم يخلصوا كامل الإرادة وإنما أتوا بالواجبات وبقي أعمال أخرى يحبها الله لم يعملوا بها، اعطوا على قدر عملهم، اعطوا فاكهة كثيرة لكثرة عملهم ولم يعطوا الخيار، وهذا مناسب لعملهم. وهذا مما يدل على يعني اتفاق النصوص وعلى أن النصوص كلها بنسق واحد في كل ما جاءت به في بيان أحوال هذه المراتب الثلاث من حيث البعد والقرب عن الدين ومن حيث الدخول فيه ومن حيث الخروج منه. فإذا الإيمان هنا الذي يذهب بذهاب المعاصي هو الإيمان الكامل المطلق وليس هو أصل الإيمان، وقد يكون هناك كمال مستحب فالكمال المستحب يذهب بترك المستحبات، الكمال المستحب يذهب بترك المستحبات، لكنه لم يرد في النصوص نفي الإيمان المستحب، لم يرد في النصوص أنه لا يؤمن من لم يصلي لله ركعتين، لا يؤمن من لم يصم لله يوما نفلا، وإنما ورد نفي الإيمان على ترك الواجب. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا ينفى الإيمان في الكتاب والسنة إلا على ترك واجب. فإذا الكمال المستحب لم ينفى عنه الإيمان ولكنه موجود، فالذي ترك شيء من المستحبات لم يحصل له الكمال المستحب وإنما له الكمال الواجب. وأما من ترك شيئا من الواجبات فهذا الذي انتفى عنه الإيمان الواجب الإيمان المطلق، وهو الذي جاءت النصوص بنفي الإيمان عنه. وهذه النصوص التي جاءت بنفي الإيمان إما على ترك واجب أو على ارتكاب محرم، إما على ترك واجب وإما على ارتكاب محرم، والمحرمات هي الكبائر التي جاءت النصوص بنفي الإيمان عليها، هي الكبائر التي يخرج بها من دائرة الإيمان المطلق الكامل الواجب إلى دائرة الإسلام. ثم اختلف العلماء في مسمى، وهذا الخلاف بين أهل السنة هل يسمى مؤمن ناقص الإيمان أو يسمى مسلم؟ فمن أهل العلم من قال نسميه مسلم لأن الله عز وجل نفع عنه الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم نفع عنه الإيمان، ومنهم من قال إنما دلت النصوص على نفي الإيمان الكامل ونحن لم نثبت له إيمانا مطلقا وإنما أثبتنا له إيمانا مقيدا. فهذا هو المقصود المصنف هنا أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل المطلق ولم يرد أصل الإيمان. ثم ذكر قال أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، يقصد بالآثار هنا الأحاديث. والآثار تطلق في كلام العلماء على مجموع الأحاديث وما أثر عن السلف، وتطلق إطلاق آخر على الآثار في مقابل الأحاديث. والمشهور في كلام المتقدمين أنهم يطلقون الأثر على مجموع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما أثر عن غيره من الصحابة، وأما عند المتأخرين فالمشهور في إطلاقهم إذا ما أطلقوا الأثر أنه يراد به الأحاديث الروايات المنقولة عن الصحابة وعن السلف، ولهذا هذا يكثر في كتبهم في كتب المتأخرين خصوصا يعني في كتب المعاصرين لا يكاد يطلق الأثر ويراد به إلا ويراد به الآثار عن الصحابة وعن السلف، وهذا يطلق على كلام السلف في القرون الثلاثة المفضلة، وأما من بعدهم فيطلق عليها أقوال العلماء، فلا يقول جاء في الأثر عن السلف قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ليس بأثر، إنما الأثر هو كلام السلف في القرون الثلاثة المفضلة، وأما أقوال العلماء بعدهم فهي ليست آثار بهذا المعنى الاصطلاحي وإنما هي أقوال للعلماء. ولهذا يأتي في الكتب يقال الأحاديث ثم الآثار ثم أقوال العلماء. قال جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، يعني جاءت هذه الآثار وجاءت الأحاديث بالتغليظ في وصف حقيقة العصاة في أربعة أنواع أو في أربعة أصناف، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، نفي الإيمان عن صاحب المعصية والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دينه، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك ويطلق على العاصي أنه كافر أو مشرك، تسمية الكفر نوع والشرك نوع. قال وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة، يعني أن هذه الأصناف تجمع أحاديث، فهذه الأصناف هي الفاعل وهي التي جمعت الأحاديث، وهذا يصح أن يطلق الفاعل على أن هذا النوع جمع وإن كان ليس هو الذي جمع، لكن هذا على اصطلاح النحاة أن الفاعل يسند إلى ما قام به الفعل، فكأن هذه الأصناف هي التي جمعت هذه الأحاديث. والمقصود أن كل نوع من هذه الأنواع يشتمل على عدة أحاديث تدل على هذه الأصناف وعلى هذه الإطلاقات. نعم. نعم هذا فيه نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق، كذلك جاء عن شارب الخمر وعن المنتهي، فهذا فيه نفي الإيمان عن أصحاب هذه المعاصي الزنا السرقة وشرب الخمر. نعم. نعم وكذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره من لا يأمن جاره بوائقه، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة، وهذا فيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره. والغوائل هي الأمور العظيمة والأمور المهلكة وكل ما يتعلق بأذية الجار، فهذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وأن من لم يأمن جاره بوائقه أو غوائله فإنه ليس بمؤمن، وسيأتي تفسير يعني الإيمان على ما يذكر المصنف هنا ويأتي التعليق على هذا. وقوله الإيمان قيد الفتك لا يحتك مؤمن. نعم وقوله الإيمان قيد الفتك لا يحتك مؤمن، وهذا أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، ورد الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتكة. وورد كما جاء في بعض كتب غريب الحديث قيد الإيمان الفتك، قيد الإيمان الفتك، وورد الإيمان قيد الفتك. ويلاحظ في الروايتين السابقتين أن القيد هنا جاء بلفظ بالفعل، وأنه فعل وليس اسم. الإيمان قيد الفتك، فالإيمان مبتدأ وقيد الإيمان فاعل وقيد فعل، والفتك مفعول به. وكذلك في الرواية الأخرى قيد الإيمان الفتك، هنا الفعل وفاعل، فكأنه هنا فعل والإيمان هو الفاعل، وأطلق القيد هنا على الفعل. وأما في الرواية الثانية الإيمان قيد الفتك على أنه اسم، فيكون الإيمان مبتدأ والجملة وقيد خبر، والمعنى أن الإيمان هو قيد الفتك، بمعنى أنه مؤثر في الفتك، وهو القتل، وهو أن يأتي الرجل للرجل وهو غافل ويقتله ويفتك به. فبين أن الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد صاحبه من أن يفعل الشيء، فهو قيد، أو أنه قيد الفتك، يعني أنه لم يبقى لصاحب الإيمان خيار، لأنه قيد الفتك فلم يستطع المؤمن أن يفتك. وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فإن المؤمن قد يكون صاحب قدرة على الفتك والغدر والمكر، ولكن إيمانه يمنعه من هذا، وقد يكون صاحب حجة ويستطيع أن ينتصر من خصمه، وقد ينال منه بقوة حجته، لكنه يمنعه الإيمان. فالإيمان يمنع أهله من الكثير من المعاصي، كما أن العقل يمنع صاحبه من الكثير مما يتنزع عنه العقلاء. ولهذا هذه الخصال المتعلقة بالأخلاق تمنع أصحابها، وهذا من شرفها. فالحياء يمنع من الأفعال التي قد يفعلها من نقص حياءه، والعقل يمنع صاحبه من السفه، والإيمان وهو يشمل كل هذه الأمور يمنع صاحبه من كثير من الخصال التي لا تتناسب مع أهل الإيمان. وأما إذا انتفت هذه الأمور فإنه لا يبقى هناك وازع. ولذا جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا ذهب الحياء يصنع الإنسان كل شيء، وكذلك إذا ذهب الإيمان صنع كل شيء. وإذا جاء الإيمان قيد صاحبه، قيد لسانه وقيد قدمه وقيد يده. ولهذا إذا علت درجة الإيمان ترى أن الرجل ممسك عن الكثير من الأفعال، سواء في المتعلقة بالقدم وهو الانتقال من مكان إلى مكان ومخالطة الناس، بل يلزم بيته ومكانه ومسجده، وكذلك يمسك لسانه، وكذلك يمسك يده، فكأنه مقيد بإيمانه. وهذا لا يحصل لمن نقص إيمانه، فالإيمان حقيقة هو قيد للفتك ولغيره من الذنوب والمعاصي. وهذا مما يدل على أنه إن انتفى الإيمان فإنه لم يبقى هناك قيد، فبحسب ما يبقى من الإيمان يكون هناك القيد، وإذا انتفت مرتبة الإيمان فإنه ينتفي الحياة ويذهب الكثير، تذهب كثير من القيود، فلا يبقى هناك وازع. نعم. نعم، هذا في نفي الإيمان مع بغض الأنصار، وهذا دليل على أن أعمال القلوب أنها مؤثرة في الإيمان، فبغض الأنصار لا يجتمع مع الإيمان. وفي الحديث الآخر أنه لا يحب الأنصار إلا مؤمن، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا دليل على نفي الإيمان مع ترك شيء من الأعمال الواجبة وهي محبة الأنصار. نعم. نعم، قال: والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحابه. وهذه المحبة هي أن يحب المسلم أخاه المسلم، ولا بد أن توجد هذه المحبة. ويلاحظ هنا أنه نفي الإيمان على ترك هذه المحبة، وأما الدرجة العالية التي قال فيها لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذه حقيقة الإيمان، الإيمان الكامل، ولكن وهي درجة أعلى. ولكن هذه الدرجة إذا انتفت انتفى الإيمان الواجب، لأنه لا بد أن يوجد أصل للمحبة. لا يمكن أن يستوي عند المؤمن أن يحب المسلم كما أن يحب الكافر على درجة محبته للمسلم، بل إن الكافر ليس له محبة ولا مودة، لكن إذا ذهبت محبة المسلم من النفس تساوى في الكافر مع عدم وجود المحبة، فهذا لا يمكن أن يحصل مع الإيمان. لا يمكن مطلقا أن يكون الكافر والمسلم عند المؤمن في درجة واحدة، إما أنه لا يحبهما جميعا أو أنهما يحبهما على درجة سواء. فإذا أحب الكافر فهذا تفريط في محبة الكافر، وإذا ذهب محبة المؤمن فهذا نقص في واجب، فذاك فعل لمحرم وهذا ترك لواجب. فلا بد أن يحب المسلم، يحبه لدينه ولما هو عليه، وهذا مما يدل على أنه حتى أصحاب المعاصي فإنه على قدر تحقيقهم للإيمان أو للإسلام فإن محبتهم موجودة في القلوب، أصرها موجود كما أن أصر الإيمان موجود عندهم. وإنما الذي يبغض من كل وجه هو الكافر، والذي يحب من كل وجه هم الأنبياء، فالأنبياء يحبون من كل وجه والكفار يبغضون من كل وجه. وكلما علت درجة الرجل كلما غلبت محبته، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون ولا يبغضهم إلا منافق. وأما من بعدهم من الأمة ففيهم من تعلى درجته من الأئمة فيحب، ومنهم من ينقص، فهذا يخلط له بين المحبة والبغض بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وهذا هو أصل أهل السنة في أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، وأن أعمال القلوب كذلك توجد بحسب وجود الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يوجد في قلب المؤمن الحب والبغض للمعين، فهو يحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا أمر مظاهر ومعلوم. فإنك إذا رأيت المسلم في مسجد يصلي ويحافظ على صلاته وعلى خشوعه وركوعه وسجوده، فإنك في هذه اللحظة تجد في نفسك ميل ومحبة لهذا المصلي، وقد تغفل عما هو عليه من المخالفات. وإذا رأيت يباشر المعصية فإنك تجد في نفسك البغض له، وقد تغفل عن ذلك المشهد. وهذا مما يدل على أن هذا موجود وهذا موجود، لكن إذا رأيت الطاعة أثارت المحبة، وإذا رأيت المعصية أثارت البغض، والمحبة موجودة والبغض موجود، لأنه بحسب ما يقوم فيه، بحسب ما في هذا الرجل من أسباب المحبة والبغض. وهذا إذا حصلت المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحب والبغض، وهو أن يحب في الله ويبغض في الله. ولهذا ليس عندنا رجل يحب من كل وجه ويصوب من كل وجه ويمدح من كل وجه، وإنما عندنا أن الناس يجمعون بين هذا وهذا. ولهذا المولاة الكاملة لا تكون لأفراد الناس، وإنما الواجب على المسلم أن يكون مستقيما على الشرع، يحب لله ويبغض لله. وأما الكثير من الناس من أهل التقصير فإنه إذا نظر إلى بعض أعمال الخير غلبت عليه فأحب فلان حتى أنه يتناسى أخطاءه ويتناسى الإنكار عليه، ولربما تصور أنه لا يجوز له أن يبغض شيء من أعمال فلان أو أن ينكر شيء من أعمال فلان، وهذا شك أنه تقصير، فإنه يجب أن ينكر بقلبه وأن يكره بقلبه المخالفات. وأما الإنكار باللسان فينبغي أن ينظر فيه إلى المصلحة، وأما القلب ينبغي أن يدور مع رضا الله عز وجل، فإذا أطاع فلان أحبه وإذا عصى أبغضه. ولا يمكن أن تحصل المحبة الكاملة إلا لمن كمل الإيمان، ولا يمكن أن يحصل البغض الكامل إلا لمن وجد فيه عنده الكفر الذي لا يبقى معه شيء من الإيمان، وإن وجدت بعض الشعب فإن لا بقاء لها مع الكفر. نعم، قال إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. لا يمكن أن يكون الكذب مع الإيمان، لا يمكن أن يكون الكذب مع الإيمان، وهذا لا يعني أنه ينفي أصل الإيمان، وإنما ينفي الإيمان الكامل. فإذا وجد الكذب ذهب الإيمان الكامل، كما أنه يذهب عن الزاني ويرتفع عنه حتى يكون كالظلة فوق رأسه، وفسر بعض السلف أنه كالقميص، يعني أثناء المعصية كأنه يخلع هذا القميص، فإذا عاود إلى الطاعة رجع إليها القميص، لكنه لا يكون بنقائه وطهارته، التي كانت قبل وجود المعصية. نعم. نعم هذا ثبت مرفوع الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على هذا الشيخ ناصر قول النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وهو حديث صحيح في السنه البغوي وغيره. لا إيمان لمن لا أمانة له, نفي الإيمان عمن قصر في الأمانة. من قصر في الأمانة فإن الإيمان منتفي عنه بقدر تقصيره في الأمانة, والأمانة هنا عامة, الأمانة هنا عامة. فهناك أمانة على الدين, أمانة على الغسل, أمانة على الطهارة, أمانة على القلب وحراسته من الشوائب, أمانة على الحب والبغض في الله, أمانة على تأدية الأمانات الظاهرة الأموال وغيرها, أمانة في الكلمة أن يكون الرجل صادق في نقله وأن لا يكذب. فالأمانة من المعاني العظيمة الجامعة التي تشمل الكثير من الخصال, وهذه قد لا يطلع عليها إلا الله, مثل الغسل والمحافظة عليه والطهارة وأعمال القلوب والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم, وأن يكون القلب محبا للخير للمؤمنين, وأن يبغض الشر لهم أن يوجد فيهم. فهذه أمانة إذا علم الله عز وجل أنها موجودة يعني في العبد, فهذا دليل على كمال إيمانه وإجازة بها, وقد لا يطلع عليها الناس. ومن الأمانات الودائع والأشياء المعروفة الظاهرة, وقد تظهر الخيانة على أهلها لتفريط في الأمانة ويطالبون بها في الدنيا. وأما القسم الأول فلا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وقول سعد رضي الله عنه كل الخلال يوقع عليه المؤمن إلا الخيانة والكذب. نعم قول سعد كل الخلال يعني كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب, والمقصود بالطبع هنا يعني أنه يخلق عليها, أنه يخلق عليها. والطباع هو ما ركب في الإنسان من الأخلاق, يقال هذه طباع فلان يعني ما ركب من الأخلاق, وليس المقصود بالطبع هنا الختم, ليس المقصود بالطبع هنا الختم, يعني أنه يطبع يعني على بعض الخصال إلا الخيانة والكذب, وإنما المقصود أنه يخلق عليها أنها توجد فيه, فهي لا تكون من أخلاقه هذه الخصال. وهذا يدل على أنها قد توجد أحيانا لكنها لا يمكن أن تكون من أخلاقه من طباعه. وهناك فرق بين أن يكون العمل طبع للإنسان وبين أن يصدر منه مرة أو مرتين. فالخيانة والكذب لا يمكن أن تكون من طباع المؤمنين, وأما النقص فقد يحصل لبعضهم, وأما غير الخيانة والكذب فقد توجد من طباعه, مثل بعض الخصال التي قد تحصل من تقصير, مثل الجبن وعدم الشجاعة, مثل عدم الصدق في النصح, ويعني خشية الناس عند الإنكار عليهم أو عدم الجرأة على الإنكار عند الإنكار وغيره, قد توجد في ضعف في بعض المؤمنين. لكن أن تكون هذه الخصال الظاهرة يطبع عليها وهي الخيانة والكذب وأن تكون من طباعه فهذا لا يحصل في المؤمنين. نعم. نعم قول ابن عمر لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. والمراء هو فعل التماري في الشيء, وأن يجعل أن يحصل بين الرجلين جدل وخصومة في شيء ويجعلان لهذا شيء, أنه من كان غالبا له هذا الشيء فالممارة منهي عنها, وكذلك المزاح في الكذب. وهنا ذكر المراء يعني أن يدع المراء وإن كان محقا, ولم يقل يدع المراء مطلقا, فإن من ترك المراء وإن كان محقا فهذه درجة عالية في الإيمان لأنه محق ويعلم أنه سيحصل له النصر في الدنيا, فدل على أنه لم يتركه إلا لله, بخلاف الذي يدع المراء وهو غير محق وهو يخشى أن يغلب في الدنيا, فقد يدع المراء لغير الله. وكذلك ترك الكذب في المزاح فهذا لا يحصل للكثير, فإن المؤمن كثير من الناس يتنزه عن الكذب في الجد, لكن القليل من الناس الذين يتنزهون عن الكذب في المزاح, ولهذا يحصل الكذب في المزاح من بعض الأخيار ومن بعض طلاب العلم، ولا شك أن هذا نقص. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى، أنه قال: أنا زعيم ببيت في الجنة، في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولمن ترك الكذب وإن كان مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فذكر هنا هذا الخصال، وذكر ثمرة الجزاء لما فيها من المؤثرات، فإن ترك المراء مع كون الرجل محق هذا لا شك أن تركه دليل على درجة الإيمان، وأنه ما تركه إلا لله. وأما من لم يكن محقا فقد يترك المراء خشية أن يغلق، وكذلك ترك المزاح، ترك الكذب في المزاح هذا لا يحصل للمؤمنين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزح ولا يقول إلا حقا، فلا يجوز الكذب في المزاح. وكذلك التورية، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يوري وهو مازح إن لم يكن هناك مصلح، وإنما التورية تكون عند الحاجة عندما يحتاج الإنسان. وأما أن يكون قول الإنسان كله يعني مزاح ولا يعرف صدقه من كذبه، وكله يوري فيه حتى لا يعرف ولا يوثق له بكلام، فهذا ليس من خصال يعني أهل الإيمان وأهل التقوى والورع الذين يغلب الجد عليه، يغلب الجد على أقواله. وأما المزاح فقد يأتي في بعض الأحوال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، لكن ما كان يغلب عليه المزاح، وإنما الذي يغلب عليه الجد ونشر العلم والفضل. والمزاح له مقاصد قد يثاب الإنسان عليها، إذا أراد أن يضفي على الناس في مجلس الفرح محتسبا ذلك. وأما إذا كان المقصود فيه التوسع في كثرة الضحك في الدنيا فهذا قد يكون مكروه، وقد يكون أحيانا مباح إن لم يكن له مقصد شرعي. فالمزاح ليس على درجة واحدة، منهما هو يعني قد يكون مرغبا فيه، إذا كان إنسان رأى في مجلس أنه خيم عليه شيء من الملل فأراد أن يضفي عليهم شيء من السرور لمقصد شرعي، هذا أجاب عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح بعض العجزة والضعاف، كما قال للمرأة لا تدخل الجنة عجوز. ومعلوم أن المزاح لا يحصل من الرئيس العظيم ومن الملوك في حق هؤلاء الضعفاء إلا لمحبتهم، ولهذا تذهب الوحشة، ويعلم الناس أن هذا الرئيس أو الزعيم أو النبي أنه ليس بمتكبر، ويعلم كل الناس أنه قد تواضع لهذا، وهذا لا يحصل بغير هذا مهما قال. فالمزاح له مقاصد شرعية، ولو جمع في أحكامه يعني رسالة مختصرة قد تستوعب هذا الموضوع لأهميته، وأيضا لكثرة صور المزاح ولكثرة ما يباشر الناس منه. نعم، هذا تقدم في الحديث السابقة ما فيه نفي الإيمان على ترك المعاصي، وهذا النوع الأول. النوع الثاني هو هذا ما فيه البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحاب المعاصي، كقوله من غشنا فليس منا، فذكر أن الغاش هنا قال ليس منا، وسيأتي تفسير هذا كما سيأتي في كلام المصنف. نعم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل السلاح علينا. نعم، المقصود ليس منا من قاتلنا، لأن المقصود هنا بحمل السلاح هو القتال، يعني من حمل السلاح على المسلمين وقاتلهم فهو ليس منه. وقد يراد به أيضا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أنه لا يجوز لمسلم أن يشير إلى مسلم بحديدة أو بسيف، يحتمل هذا وهذا، فإن هذا محرم، وهذا فيه التغليظ في حمل السلاح، وفيه أيضا حرمة دماء المسلمين، فإنه لا تجوز الإشارة إليهم بالسيف ولا بحديدة لتعظيم لحرمات المسلمين، ولأن الإشارة قد يعقبها ما يهون هذا الأمر، ففي مرة يشير بالسيف وفي مرة أخرى قد يدفع بالسيف وفي المرة الثالثة قد يقتل، فالإسلام جاء بسد الذرائع، وهذا فيه دلالة على يعني تجنب يعني هذا الباب والأخذ به، يعني الأخذ بباب سد الذرائع وتجنب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من يدخل صغيرنا في أشياء من هذا القبيل. نعم، هذا كله من أيضا مما يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وفي حق بعض المعاصي والذنوب قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني هذا واقع، لأن أهل البيت لا بد أن يرحم كبيرهم صغيرهم، وكذلك أهل الإيمان لا بد أن يرحم كبيرهم صغيرهم، فمن لم يرحم الصغار من القوم فهو كأنه ليس منهم، لأن الناس إذا اجتمعوا في شيء واحد في وصف واحد كالإيمان أو في جوار أو في سكن أو في شراكة في شيء من الأشياء فإنه يحصل بينهم ألفة، ويرحم كبيرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم كبيرهم. ومن خرج عن هذه الأوصاف فكأنه ليس منهم، كأنه ليس منهم لأنه لم تتحقق فيه الصفات التي هي سائدة في أصحاب هذا الوصف. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر، ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المطر فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول قدرنا بيد كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. نعم، في هذا الحديث أطلق الكفر على من قال مطرنا بنجم كذا، فقال كافر به مؤمن بالكوكب، فأطلق على هذه الكلمة أنها كفر بالله وأنها إيمان بالكوكب، وليس هذا هو الكفر الأكبر، وليس هذا هو الإيمان الذي يحصل عند المشركين بالكواكب، وإنما هو إيمان بحسبه بحسب ما سيأتي في التفسير، وهو كفر بحسب ذلك. نعم. نعم، هنا أطلق أيضا الكفر على القتال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأطلق على القتال بين المسلمين أنه كفر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. نعم، وهنا سمى أو وصف من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، أي بهذه الكلمة، وهذا في إطلاق الكفر على كلمة يقولها المسلم لأخيه إذا قال له كافر أو منافق، فإنه لا بد أن يبوء بهذه الكلمة أحدهما، إما أن يكون صادقا فيكون كما قال، أو لا يكون كذلك فيكون أحق بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرة كافرة فصدقه بما يقول فأتى حالما أو امرأة في قبورها فقد بين ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه وصفين: الأول فقول برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يتعلق بالنوع الثاني وهو البراءة، وفي الرواية الثانية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا متعلق بهذا النوع الثالث وهو إطلاق الكفر على بعض المعاصي. نعم. وقول عبد الله رضي الله عنه: كتاب الكفر وقتال الكفر ودعوه ليرفعه. نعم، هذا مرفوع ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المحقق، وسمى السباب فسوق والقتال كفر، لأن السباب دون القتال، فالقتال أطلق عليه الكفر وأطلق على السب أنه فسوق، وهذا دليل على أن القتال أعظم من السب وأن عقوبته أشد. نعم. ومن النوع الذي فيه منه الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر ما أخاف على أمتي الشرك والشرك الأصغر، قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. نعم، هنا أطلق الشرك، وإن جاء الإطلاق هنا مقيدا أطلقه على الرياء وهو ليس بالشرك الأكبر، وإنما سماه شركا كما سيأتي في التفسير أنه يطلق على بعض الشعب كما في الكفر وفي غيره وفي الإيمان، أنها قد تسمى بعض هذه الشعب بمسمى الأصل، ولا يعني هذا أن يأخذ حكم الأصل، وإنما هو شعبه، فهذا شرك لكنه ليس بالشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. ومن قول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك ولا ملة إلا ولكن الله يطيره بالتوكل. نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، ثم أيضا جاء: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ذكر أخرج الترمذي عن البخاري عن الشيخ سليمان بن حرب أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود: وما منا إلا يعني ويجد في نفسه عند أول وهلة كما قال الشراح، إلا ويجد عند أول وهلة يجد شيء من هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا دليل على أن الطيرة أنها قد تخطر الخواطر أحيانا في نفوس المؤمنين، لكن يذهبها الله بالتوكل وبالرجوع واستحضار ما جاء في النصوص، وأنه لا يضر، وأن الطيرة ليست هي مؤثرة، والطيرة هو التشاؤم بالطيور، ومنه أخذت الطيرة من الطيور التي كانوا يتطيرون بها، فكانوا يتطيرون بالطيور، فهناك بعض الطيور يتطيرون بها لذواتها وأحيانا بحركاتها وسيرها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأخبر أنها شرك، لأن هذه الطيرة تمنع هؤلاء من الخروج إذا ما أرادوا الخروج والسفر، وقد تمنعهم بعض الأشياء، وقد يحدث عندهم تشاؤم، فأخبر أنها شرك لأنهم يعتقدون أن يعني لها تأثير، فإذا اعتقدوا أنها لها تأثير فهو شرك أكبر، لكنهم إن وجدوا في نفوسهم شيء منها فهو من الشرك الأصغر. نعم. نعم، ماذا كما جاء في الحديث المرفوع إن الرقى والتمائم والتوال الشرك، والتمائم هو ما يعلق من الخيوط والخرز على النساء وعلى الصبيان وعلى البيوت وعلى السيارات وعلى كل ما يستخدمه الإنسان، يعتقدون أنها يعني تنفع وتدفع الشر، والصحيح أنها محرمة حتى من القرآن، وأما من غير القرآن فبإجماع أهل العلم أنها محرمة وأنها من الشر كما دل على هذا الحديث. والتولى هو شيء يضعنه النساء يزعمن أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج لزوجته، وهو من الشرك، وهو بأي نوع كان مما يعني يفعله بعض السحرة والكهنة. وأما إذا كان من الأخلاق الطيبة التي تنصح المرأة في أن تتقرب إلى زوجها فهذا مشروع، وهذا هو الواجب على المرأة يعني أن تفعله مع زوجها، وكذلك الزوج أن يفعله مع زوجته، وهذا هو القرب الحقيقي، لأن القرب الحقيقي هو ما كان ما يرجع إلى خصال الخير والفضل والمحبة التي ترجع إلى المحبة الفطرية التي لا يمكن أن يدفعها الإنسان عن نفسه، لأن الناس جبلوا على حب الصدق وعلى حب الأمانة وعلى حب الدين، فإذا تحلت المرأة بهذه الأخلاق تكون المحبة مترسخة في قلب زوجها لها، ولا يمكن أن يدفعها عن نفسه مهما حاول. وكم من النساء قد يتزوجها الرجل في البداية وهو كاره لها لأسباب تتعلق ببعض الناس كعدوات قديمة أو أشياء غيرها، ثم ما تلبث أن تكون من أحب الناس إليه لكمال عقلها، وهذا حصل كثير في كما يحصل في السير في ما يحصل من السبي عندما يحصل في الحروب، فإن المرأة تسبى ويدخل بها الرجل وهي أمة، ثم لا تزال يعني بأخلاقها تتقرب عند سيدها حتى تتأول على أن هذا الكفر الذي ورد أنه كفر النعمة، هذا تأويل. نعم، هذا مذهب الطائفة الثانية، أن هذه محمولة على التغليظ والترهيب، وأنها ليست مقصودة وإنما جاءت في سياق التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، يعني الألفاظ التي جاءت بالكفر يقولون هذا هو الكفر الأكبر، والأشياء التي جاءت فيها ليس منا يقولون ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة يقولون بريء من دين النبي صلى الله عليه وسلم، يحملونها على إرادة الكفر والخروج من الدين. نعم، ورادعة تذهبها كلها وتردها، إما بالطعن فيها بالطعن في ثبوتها أو بالإعراض عنها بالكلية. نعم، لما يكون من الخلل نعم، هذا في الرد على يعني من يتأول هذه النصوص على كفر النعمة، يقول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها أن ذلك وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، يقول أن العرب إذا أطلقوا كفر النعمة فإن هذا لا يطلقونه إلا على من كفر النعمة وجحدها، قال وهو كالمخبر عن نفسه بالعدم، يعني أنه لا يذكر النعمة، لا يعرفها بقلبه ولا بلسانه ولا بفعله، وهذا المعنى الذي ذكره المصنف هنا ليس هو المعنى الذي ذكره العلماء في كفر النعمة في مقابل كفر الجحود، لأن العلماء ذكروا هذا التقسيم، ذكره شيخ الإسلام ذكره ابن القيم أن الكفر على قسمين، كفر جحود وكفر نعمة، ورد المصنف هنا ليس على من يقسم الكفر إلى كفر جحود ونعمة، وإنما من تأول هذا الكفر على أنه كفر نعمة، وكفر النعمة ذكر شيخ الإسلام وهو ممن يقسم هذا التقسيم إلى كفر جحود ونعمة أنه قد يكون كفر جحود، فإنه ذكر أن كفر الجحود كفر النعمة قد يكون كفر جحود إذا تواطأ القلب واللسان والعمل على الجحود، فانتقل من كفر النعمة الذي يسمى كفر نعمة وهو كفر أصغر إلى الكفر الأكبر، وإن كان هو متعلق باعتبار جحود النعمة هو كفر نعمة. فإذا يمكن أن يقسم الكفر إلى قسمين، نقول كفر أكبر وجحود، وكفر أصغر وهو كفر النعمة، وهو أن يجحد، وهو أن لا يشكر النعمة، أن لا يشكر النعمة وإن كان يقر بقلبه. ويمكن أن نقسم تقسيم آخر، نقول كفر النعمة على قسمين لأنه متعلق بالنعمة، كفر أكبر وهو أن لا يعرف النعمة بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه لا يشكرها، فهذا كفر أكبر. وهذا ظاهر جدا في من أنعم الله عليه بنعمة فاعتقد أن هذا ليس من الله، مثل من رزقه الله الولد أو المال أو الصحة فقال إن هذا ليس من الله، واعتقد بقلبه وتكلم بلسانه ولم يشكر بفعله، وإنما قال هذا لفضلي ولمنزلتي وحصل لي من غير فضل من الله، فلا شك أن هذا كفر أكبر. وأما كفر النعمة الذي قال فيه العلماء كفر النعمة هو أن لا يشكر النعمة وإن كان يعرف بقلبه، وهذا مع الكثير من المسلمين، فينعم الله عليه بمال يعلم أن هذا من الله لكنه لا يشكر هذا المال، ينعم الله عليه بعلم يعلم أن هذا من الله لكنه لا يشكر هذه النعمة، ينعم الله عليه بصحة يعلم أنها من الله لكن لا يؤدي شكر هذه النعمة. فإذا كفر النعمة على قسمين، والذي ذكر المصنف هنا هو القسم الأول وهو كفر الأكبر من كفر النعمة، ولهذا قال وهو كالمخبر عن نفسه بالعذر، يعني أن ليس عنده شيء من هذا. وكفر النعمة يقع على قسمين، إما أن يقول ليس عندي شيء، وهذا الذي ذكر المصنف، مثل أن يرزقه الله الصحة فيقول أنا مبتلى بالأمراض لا تستقيم لي صحة ولا أشفى من مرض، فهذا يخبر عن نفسه بالعدم مع وجود النعمة، أو يقول ليس لي مال فهذا يعني كأنه يخبر عن نفسه بالعدم، أو أنه يثبت النعمة لكنه يسند هذه النعمة لغير الله عز وجل، هذا مشرك، مشرك كافر بهذه النعمة. فإذا الذي يحمل الكفر النعمة يرد عليه ما يرد على من يقول أنه كفر أكبر، فإن كفر النعمة تطرقه العرب ويريدون به الجحود، ويريدون به الكفر إذا كان تواطأ على هذا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وقد ذكر الراغب في المفردات أن الكفر أنه يطرق على الأكبر والأصغر وعلى كفر الجحود والنعمة، قال وأكثر ما يطرق على كفر النعمة الكفران، وأكثر ما يطرق الكفر على الكفر الأكبر، والكفور يطرق على كفر النعمة وعلى كفر الجحود كما قال الله عز وجل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، فهذا يطرق على هذا وعلى هذا. وأما كفر النعمة فهو كقول الله عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فذكر هنا الكفران وأنه لا يكفر سعيه وإنما يشكر، فدل على أن الكفران هنا أنه ينافي أنه منتفي وإنما يحصل الشكور له على فعله. فهذا في تقصي الألفاظ، ولهذا يلاحظ هنا المصنف لما عبر عن كفر النعمة كان يعبر بالكفران، يقول فلا يعرفون كفران النعم، لأن هذا متعلق بكفران النعم وليس بكفر الجحود، وإن كان هذا يرد عليه أنه قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نعم. نعم. لا، إذا أريد بها الكفر الأصغر نعم، لكن شيخ الإسلام يقول أن هذا لا يستقيم مع كل شيء، يعني في مقابل النعم قد يقال أن هذا كفر نعمة، لكن أحيانا قد لا يستقيم هذا، لأن هذا الكفر الذي يطرق عليه ليس هو من كفر النعمة، وإنما هو من الكفر الأصغر الذي يعني لا يكون من قبيل يعني عدم شكر النعمة. فالكفر الأصغر قد يكون كفر أصغر يعني متعلق بشعبة من شعب الكفر، وقد يكون يعني متعلق بجحد النعمة فيكون كفران، وكفر نعمة وهو كفر أصغر. نعم هذا يحصل في كفر العبد لنعمة الله عز وجل عليه، وهذا إذا جحدها من أصلها أو أقر على نفسه بالعدم فهذا كافر كفر أكبر، ويسمى كفران نعمة وهو أكبر. وقد يحصل من المخلوقين في معاملته، فقد تجحد المرأة يعني فضل زوجها وإحسانه فأطلق عليها أنها كافرة يكفرنا العشير لأنها جحدت النعمة، وهذا ليس بالكفر الأكبر، لأن نعمة الزوج ليست هي نعمة مطلقة، وعلى هذا حتى لو كفرتها من أصلها ولم تعترف بشيء منها فهو ليس كمن يكفر نعمة الله عز وجل، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما أطلق في حق الزوجة لأن فضل الزوج عليها أعظم. وإن كان قد يحصل العكس أنه قد يجحد الزوج يعني فضل الزوجة، لكنه لم يرد فيه لأن فضل الزوج على زوجته أعظم، وكفر النعمة وعدم الشكر للناس هذا أيضا من الذنوب، لكنه في حق المرأة من المرأة في حق زوجها هو أعظم. نعم قول أن محمول على التغليظ، قال هذا فمن أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا شك أن هذا مسلك لبعض أهل البدع، أنه كلما ورد النص خصوصا المرجئة يقولون هذا ورد مورد التغليظ، ويحمل على أنه لم يرد به حقيقة اللفظ، ولا شك أن هذا فيه مخالفة للنصوص وكما ذكر المصنف، لكن يرد في بعض كلام أهل العلم أنه قد يقول بعضهم هذا ورد مورد التغليظ، لكن فرق بين المنهجين، فالذي يقول فيه أهل السنة ورد مورد التغليظ هو ما دل دليل آخر على أن له حكم، وإنما ورد هنا مورد التغليظ كما جاء في الحديث من ترك أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهنا قال العلماء إذا كان الترك ليس هو متعمد أو أنه عن نسيان أو عن غيره فإنه لا يرد عليه، وإنما يرد هذا مورد التغليظ، كذلك كقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا يرد يعني مورد التغليظ يعني في حق يعني هؤلاء. وإن كان هذا الكلام قد يرد في بعض كلام أهل العلم، لكن الأولى هو عدم هذا، لأن هذه النصوص لها معاني صحيحة. فقول فجزاؤه جهنم إنما هنا ذكر الجزاء، وأنه جزاء جهنم خالدا فيها، وأنه خلد في النار بسبب قتله، هذا الجزاء. وأما مقتضى الأدلة الأخرى وفضل الله عز وجل أنه كتب لأهل التوحيد أن لا يخلدوا في النار فينجو بما معه من التوحيد ولا يخلد بسبب هذه الكبيرة التي يستحق بسببها تلك العقوبة. فهناك فرق بين الجزاء وبين الفضل، بين العدل وبين الفضل، فهذا مقتضى العدل والآخر مقتضى الفضل، فينبغي أن يفرق فيما يرد في كلام أهل العلم من إطلاق هذه العبارة، وإن كان تركها أولى، إلا أنهم إذا رأوا الدليل يدل على أن هذا المعنى له معنى آخر، كان يقول مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن هذا قد يرد يعني مورد التغليظ يعني في مخاطبة الناس بنفي الإيمان، يعني لما لم يقل أنه ناقص الإيمان، يقول أنه خطأ بنفي الإيمان ليكون هذا له وقع في النفوس، فإذا ما سمعه الناس يعني يخشى الناس أن يذهب إيمانهم بهذا. لكن الأولى هو أن يقال يعني أن هذه النصوص أنها تفسر بحسبها، يخاطب الناس بها بحسب ما جاءت، فإذا جاء من يشكل عليه هذا النص يقول هذا النص مفسر بنص آخر ويذكر التفسير. نعم هذا واضح، وهو تأويل الخوارج الذين يحملون هذا على الكفر وعلى الردة، وهذا مذهب الخوارج في في التعامل مع هذه النصوص وفي فهم هذه النصوص، كما أن الذي يقول التغليظ ورد مورد التغليظ هو مسلك المرجئة. فالأول مسلك المرجئة، وهذا مسلك الخوارج الذين يقولون في مثل هذه النصوص أنها محمولة على الكفر وعلى الردة ويكفرون المسلمين بها. نعم هذا واضح، لأنه جاءت العقوبة في حق هؤلاء في السارق والقاذف وكذلك المنتهب وكذلك قطاع الطريق والمحاربين، جاءت لهم عقوبات وهي الحدود وهي متفاوتة. فلو كان هؤلاء كفار لكان حدهم القتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فلما الذي يعني قال أنه لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن جعل له عقوبة أخرى ليست هي عقوبة الكافر، فدل على أنه لم يريد الكفر وإنما أراد أنه ذهب الإيمان الكامل الواجب وبقي معه الأصل، ولهذا استحق عقوبة دون عقوبة الكافر الذي بدل دينه. فالكافر المبدل الذي بدل دينه يقتل، وأما السارق فإنه تقطع يده والقاذف يجلد وشارب الخمر يجلد، وهكذا العقوبات هي دون القتل. ومع هذا قد يعزر، يعني قد يعزر السارق فيقتل، وقد يعزر يعني القاذف فيقتل، وقد يعزر الذي يخرج على الجماعة فيقتل. من جاءكم وأمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان ولو كان من خيار الناس، فهل هذا كافر؟ ليس هو بكافر، وإنما هذه عقوبة له في الدنيا وهي مصلحة له أن يمنع شره وأن يحد خطره في الدنيا، فقد يقتل ويكون على درجة يعني في الآخرة يدخل بها الجنة. وأما لو ترك في الأرض أفسد، ولربما بلغ به الإفساد أنه قد يكفر بسبب الذنوب وبسبب كثرة المعاصي، فإنها مهلكة، هي بريد الكفر. نعم هذا واضح لقوله فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل. فهنا قال جعلنا لوليه سلطان، فالسلطان لمن؟ هو للولي، السلطان هنا للولي. ولو كان مجرد القتل هو كفر لما كان لذلك الولي سلطان، وإنما يكون السلطان لولي الأمر، فليس لصاحب الدم أن يعفو، وإنما يكون ولي الأمر هو الذي يقتل لأنه بقتله لأخيه كفر وارتد فيقتل. فجعل هنا القتل يعني للولي، وهذا دليل على أنه مسلم، ولهذا قال فمن عفي له من أخيه، فجعل القاتل أخ لولي الدم. والقتل هذا الذي يحصل بسبب القصاص ليس هو للكفر، وليس هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وإنما هو قصاص، هذا قتل فيقتص منه يقتل، وهو ليس بكفر. وإلا لو كان كفر كما قال المصنف هنا أنه ليس هو حق للناس لأنه حق لله عز وجل. ولهذا الآن من سمع رجل يعني يقول كلمة الكفر والردة ثم شهد به عند السلطان وليس له أن يأتي يقول أنا أعفو عنه لأني أنا الذي بلغت عنه وأنا الذي رفعت فيه، لأنه ليس حق له، بلغ السلطان لابد أن تقام الحدود. وأما القصاص لو رفع أمره إلى السلطان ثم عدل في آخر الأمر وقال يعني عفوت عنه فإن عفوه نافذ ولا يجوز للسلطان أن يقتل، وأما هذا لا يجوز للسلطان أن يعفو لأنه يقتل بحد الردة. نعم. نعم هذا في تضعيف القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار أو الإعراض عنها أو يقول أنها متعارضة أو يبحث عن سنيدها ويقول لا تثبت أو يتكلف في تضعيفها، فهذا ليس من مسلك أهل العلم وإنما من مسالك أهل البدع. فإن المبتدع يقرر المسألة بعقله وبهواه ثم يبحث عن الأدلة، فإذا صح الحديث أو النص وظن أنه يدل عليه فرح به، وإذا ظن وجد أنه يخالف لما هو عليه إما أن يؤوله وإما أن يضعفه. هذا مسلك أهل البدع. ولهذا قد يضعفون أحاديث صحيحة في الصحيحين وقد يؤولونها وقد يحتجون بأحاديث موضوعة في الانتصار لبدعه. والفرق بين أهل السنة وأهل البدع هو في هذا، أن صاحب السنة متجرب يبحث عن الدليل، فإذا وجد الدليل دل على شيء أخذ به. فما أبعد ما بين يعني صاحب السنة والمبتدع، يعني انظروا هذا متجرد يبحث عن الحق، فإذا جاء الحديث بهذا أخذ به، وإذا جاء الحديث بهذا أخذ به، وهو يستوي عنده أن يكون الحديث يعني مقوي لعشرة أقوال يجد الناس اختلفوا فيها. لو اختلف الناس في عشرة أقوال ثم بحث في الدليل فوجد أن الحق مع أحد هؤلاء العشرة، فإنه لا يعني يجد في نفسه شيء من أن يكون الدليل مع فلان، بل إذا وجد الدليل مع فلان نصره وقوى قوله وقال به، وليس في نفسه شيء، وهو متجرد قبل البحث. وأما المبتدع لا، يقرر الباطل في نفسه ثم يبحث عن الأدلة التي تقوي هذا الباطل، ولن يجد دليل، ولكنه قد يتأول النصوص على غير مراده. وهذا ما يفعله أيضا بعض أهل الأهواء، وبعض للأسف يعني بعض من يكون في نفوسهم شيء، حتى من بعض طلاب العلم إذا كان في هناك مسألة ينتصر لها، فتجد أنه يسأل كثير من طلاب العلم الكبار والصغار، فإذا ما وجد قول يقوي قوله قال به فلان وأفضى عليه من الألقاب العلمية والأوصاف، ليس لأنه فلان، لأنه وجد عنده ما يريد، وإذا وجد ما لا يريد عند ذلك العالم انتقصه وقال يعني خالف فلان، والعبرة بالحق والعبرة بالدليل. هذا هو، بل إن هذا إن كان مقلد وليس عنده الآلة وليس عنده قدرة النظر، فعليه أن يقلد أعلم الناس بدين الله عز وجل. ولهذا ذكر الشاطبي أن المقلد قد يدخل عليه الهوى بأن يقلد من يعلم أن غيره يعني أعظم منه وأقوى منه في العلم، وهذا له أسباب كثيرة، إما أن يقلد فلان لعلاقة بينهما، أو لأنه يكرمه والآخر لا يعرفه، أو لأنه في بلده، أو لأنه وافقه في مسألة، أو لأنه أسدى إليه معروف، يعني أهواء كثيرة. تجد أن بعض الناس يميل لفلان ليس لأنه قال بالحق لكن لعلاقة أو لمسألة، وإنما التجرد هو أن لا يتأثر الإنسان بهذا، سواء كان هذا العالم كان من أسوأ الناس طبعا ومن أسوأهم خلقا، فإن هذا لا يعني أن نترك الحق الذي عنده. ولهذا كان بعض السلف يذكرون أن في بعض العلماء حدة وقوة على التلاميذ، وكان بعضهم يقول لولا صبري على فلان ما نلت من علمه، يعني يكابد ويصبر ويتحمل القسوة والشدة ويأخذ العلم، لأنه يعرف أن فلان عنده علم. وقد يجد الإنسان يعني شهر ويكرمه ويعني يجد عنده إكرام ولكن لا يذهب إليه، وهذا من تجرده، بخلاف ما نحن عليه الآن. إذا وجدنا الرجل فيه لين وقرب ينكب الناس عليه، وإذا وجدنا رجل يعني قد يكون ينشغل بالعلم وقد لا يعطي الطلاب يعني من الترحيب ولا يعطيهم من أيضا الإكرام الذي قد ينبغي أن يكون عليه لسبب أو لآخر، فإن الناس ينفضون عنه، وهذا ما ينبغي. ينبغي أن يقيم طلاب العلم من يرجعون إليه من أهل العلم بعلمه، فمن وجدوا أن عنده علم وفضل لا ينبغي أن يحول بين هذا الخير أن يكون هذا الرجل عنده نقص في بعض الأمور الأخرى، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يفتح عليه في العلم والخلق، ومنهم من يفتح عليه في علم وفقه عظيم جدا يحتاج الناس إليه، لكن فيه حدة وفيه قوة، فينبغي أن يؤخذ العلم وأن نترك الخطأ. فهذا هو المقياس. أما إذا أردت أن تصحب فلان في سفر، نعم يعني تبحث عن أحسن الناس خلقا، لأنك تحتاج في سفر لمن يعني يتصف بهذه الصفة، وقد يأتي عالم كبير جليل لا ترغب في صحبته في سفر لأنك قد تتأذى منه، لكن إذا تلقينا العلم لسنا في حاجة الآن لحسن الخلق، وإنما نحن في حاجة إلى العلم. فهكذا العقل، يعني إذا كنت في حال فانظر إلى ما ينفعك في هذه الحال، فقد يكون صاحب الخلق الحسن هو المطلوب، وأحيانا قد يكون العالم وإن وجد عنده التفسير في هذا هو المطلوب. وهكذا يبحث المؤمن وطالب العلم والحاذق من الطلبة عن الخير، ويفتش عنه في كل حال وفي كل وقت وفي كل مقام، ويختار لنفسه من يرتضي حاله في هذه الحال التي هو فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you. حسب النصوص. النفي قد لا يعرف عند النظر المجرد إلى النص إلا بالنظر للنصوص الأخرى، وهذا يعرف من وجهين، يعرف من وجهين. الوجه الأول أن يكون الناظر في هذا النص يعني من أهل العلم بأصول السنة، ويعني على دراية بأصول أهل السنة وبأصول الاعتقاد، فيعلم أنه لا ينفى الإيمان عن صاحب معصية ويراد به نفي أصل الإيمان، فهذا يعلمها كل طالب علم ولو لم يجد النص، مثل أن يجد يعني أن يجد مثلا أنه لا يؤمن يعني من خان الأمانة أو من ضيع الأمانة، لا يؤمن مثلا من يعني ساء خلقه، فهذه كل طالب علم يعني صاحب معرفة بأصول أهل السنة يعلم أن الإيمان المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان، لأن سوء الخلق معصية، فهذه يعلمها طلاب العلم الذين يعرفون أصول السنة. الأمر الثاني قد لا يكون للرجل دراية بهذه الأصول، فهو يحتاج إلى النظر في الأصول الأخرى، فإذا جاء نفي الإيمان عن السارق فهو يحتاج أن يجمع النصوص كلها في السرقة، فيجد أن الإيمان ثبت للسارق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فدل على هنا أن الزاني والسارق أنهما في الجنة، ولا يمكن أن يكون في الجنة وهو كافر، فإذا عرف بهذا النص تفسير النص الآخر. فهذا إما أن يكون يرجع إلى معرفة طالب العلم والعالم بالأصول، وإما أن يرجع إلى النصوص، يجمع النصوص في هذا الشيء المعين مثل سوء الخلق، وينظر في النصوص التي دلت على يعني هذه المعصية وحكمها، فسيجد في النصوص ما يفسر هذا المعنى، وأن هذه معصية وليست بترك لأصل الإيمان. نعم. لأن النصوص دلت على هذا، لأن النصوص هي التي دلت على هذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني وشارب الخمر، السارق شارب الخمر، أنه يكون في الجنة وإن زنى وإن سرق، فكيف يكون في الجنة وهو كافر والجنة محرمة؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا يمكن أن يكون في الجنة وهو كافر أو مشرك. فهذه النصوص بمجموعها دلت على هذا الحق، وليس هذا مجرد هوى، ولهذا أهل السنة يجمعون بين النصوص، والنصوص يفسر بعضها بعضا، وأهل البدع يأخذون بأطراف النصوص. أما الفرق بين البغاة والخوارج، نعم، فالبغاة هم الذين يخرجون على الإمام، ولا يلزم أن يكون هؤلاء يعتقدون عقيدة الخوارج، فإن بعض الناس يخرج على الإمام باغي وهو يعلم أنه عاصي لحب الدنيا، لأن ينتهي، لأن يعني يزيل الحاكم، هذا باغي، وليس هو من الخوارج الذين يرون أن ذلك الحاكم أنه كفر وأنه يجب أن يزال. ولهذا الخروج يطلق ويراد به معنيان، يعني المعنى الأول المعنى الاصطلاحي الذي يطلقه العلماء على الطائفة والفرقة، كان يقال هذه عقيدة الخوارج، فهذا يراد بها الطائفة المعروفة التي خرجت على علي والتي صحت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق الخوارج على من خرج على الإمام، فكل من خرج على الإمام فهو خارج، وليس هذا الإطلاق المقصود به هو وصف الفرقة، وإنما هذا خارج على الإمام، فهو كل من خرج على الإمام وفارق الجماعة فيسمى خارجي، لكن لا يراد به أنه يكون من أتباع هذه الفرقة. هنا ينبغي التنزه عن الألفاظ، يعني لا ينبغي أن يقال محبة المبتدعة، يعني عندما قلت محبة المحبة علقتها على البدعة، أنت قل ينبغي محبة المسلمين، ولهذا ينبغي التفريق بين أن يكون اللفظ يدل على باطل والإنسان يريد حق، ما أحد يقول أحب المبتدع، لكن نقول أحب المسلمين، فهنا رجع محبة المسلمين إلى أن هذا مبتدع عنده أصل الإيمان، فأنت علقت المحبة على خير وفضل، ولا تقل يعني محبة المبتدع. وهذه المسألة يعني تخفى على الكثير من الناس أنه يعبر بلفظ سيء، وقد يكون هو يريد المعنى الحق، فلا يجوز الإنسان أن يقول أحب المبتدع وينبغي المبتدع أن يحبه، وإنما نقول نحب المسلمين، وإذا كان مبتدع هذا مسلم دخل في هؤلاء، فينبغي أن يعلق الفضل على صفات الخير وعلى شعب الإيمان. فنحن نحب المسلمين على قدر ما فيه من الإسلام ولا نحب المبتدعة. نعم. هذه المحبة يعني ترجع لأسباب. إذا كان أحب هذا الكافر لكفره وأبغض المؤمن لإيمانه هذا لا توجد مع الإيمان مع أصل الإيمان. وأما إذا أحب الكافر لأنه أحسن إليه ولأن هذا المسلم ظلمه وأخذ حقوقه فهذا البغض لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، وإن كان لا ينبغي أن يطغى على أصل المحبة، لكن هذا يضعف معه الناس، فهذا ظالم معتدي يعني لربما يعني سجنه وأخذ حقوقه وفجر بمحارمه، وهذا الكافر أنقذه وأكرمه وأسدى إليه ونصاه من ذلك المسلم الذي اعتدى عليه، فهو أحب هذا لنصرته له وأبغض هذا لظلمه له. فالنفوس جبلت على حب الإحسان إليها وعلى بغض من أساء إليها، لكن هذا مع وجود يعني نقص الإيمان أنه قد يتناسى أصل المحبة، أما مع وجود الإيمان الكامل فهو يعلم أنه وإن أحب هذا الكافر لما أسدى إليه من النعم فهو يكافئه في الدنيا بها، لكن لا تكون المحبة مستقرة في القلوب، بل أن الغالب عليه هو بغض هذا الكافر. كيف يحب هذا الكافر اليهودي أو النصراني وهو يعلم أن هذا الكافر يعني يقول في الله عز وجل ما يقول اليهود ويعتقد عقيدة اليهود ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتقد اليهود ويقول في الله عز وجل أنه ثالث ثلاثة كما يقول النصارى؟ كيف يحب هذا؟ ولهذا لو لم تحصل الغفلة ورجع هذا يدرك أن هذه المحبة وإن خطرت على البال في يوم من الأيام لا يمكن أن تبقى وتستقر لأنها تذهب، الأصل موجود وهو بغض هذا الكافر. وهذا المسلم لو تأمل أنه مسلم مؤمن موحد هو على دينه وعلى إيمانه الذي هو عليه لكنه ظلمه فإنه لا يمكن أن ترتفع هذه المحبة، بل هو بحسب ما يعني يغلب على القلب، فهذا الأصل فيه المحبة وهذا الأصل فيه البغض. نعم، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبغض الأنصار إلا منافق، وكذلك قال العلماء كما جاءت في الأثار أنه علامة الزندقة وعلامة النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، فإن من انحرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضهم فهذا إما أن تكون فيه شعبة من شعب النفاق وإما أن يكون منافقا خالصا، فعلى قدر بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون النفاق متمكن في القلب. ولهذا أكثر الناس تلبسا بالنفاق الأكبر والخروج من الدين هم الرافضة الذين هم أبغض الناس يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الناس بعدا عن النفاق وقربا من الإيمان وتلبسا بشعبه هم أهل السنة لمحبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس كذلك، لأن وصف المسلم بالبدعة أو بالمعصية أو بغيرها من الإطلاقات التي لا تصل إلى حد الكفر ليس كالكفر، لأنه هذا يجوز أن يطلق على المسلم العاصي أنه عاصي أنه فاسق وهو ليس كالتكفير، لكن هذا أيضا لا يجوز أن يطلق إلا بعلم، لا يجوز الظلم، هو ليس كأن يقول أنه كافر لكنه ظلم إن لم يكن بدليل وإن لم يكن حق. معلوم أن الناس قد يطبعون على بعض الخصال وهي جبلة من الخير أو الشر وقد يكتسبون هذا، لكن من حقق الإيمان فإنه يعني تذهب عنما الخلال التي قد تكون جبلة وقد تكون طبع فيه ويعني ويزداد من الخير. ولهذا يذكر شيخ الإسلام مثال في حق أبي بكر وعمر، يقول كان في أبي بكر من اللين قبل الخلافة، كان في أبي بكر من اللين من الشدة من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، كان في أبي بكر من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، وكان في أبي بكر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، فكان أبو بكر يغلب عليه اللين وهو من طباعه، وكان عمر رضي الله عنه يغلب عليه تغلب عليه القوة وهي من طباعه، وإن كان لين أبي بكر هو في الإيمان وقوة عمر هي في الإيمان وهي ليست من خصال الشر، لكن أنا أشير إلى مرحلة أعلى منها وهو أنه لما احتاج أبو بكر إلى قوة في عمله الذي هو فيه رزقه الله القوة، ولما احتاج عمر للين يعني يغلب على القوة التي كانت في الحق رزق هذا. وهذا مما يدل على أن المؤمن إذا استقام على طاعة الله عز وجل أنه حتى طباعه التي جبل عليها أن الله عز وجل يرزقه الفضل ويهيئ له الخير الذي هو فيه الذي يحتاج إليه في الوقت الذي هو فيه. نعم. ليس المراء هو الأمر بالمعروف، المراء هو المماراة والمجادلة، وأن يحصل بين اثنين خصومة ويجعلان للمصيب شيء، هذا هو المراء والجدل والخصومة. وأما الأمر بالمعروف فهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يعني يحصل هناك مماراة، وإنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. هو نظر إلى إطلاق العرب، فإنهم إذا أطلقوا كفران النعم يطلقونها على الجحود، فيقول أنه يرد عليهم ما يرد على الكفر الأكبر. إذا كان هم أفروا من إطلاق الكفر الأكبر قالوا هنا كفر نعمة، فإنه يرد عليهم ما يرد يعني على الكفر الأكبر. فكما أن الكفر يطلق على الأكبر كذلك كفران النعم يطلق على الكفر الأكبر، فيلزمهم هذا كما يلزمهم أيضا في إطلاق الكفر. نعم، لأن هذا يغلب على كثير من أهل البدع أنهم يضعفون النصوص، وهو سمة بارزة من كثير منهم. وإن كانت بعض الطوائف المتقدمة تتميز، الخوارج لهم مسلك ومرجع لهم مسلك، لكن هذا مسلك عام في أهل البدع أنهم إن لم يجدوا الدليل يعني يناسب قولهم ويعرض قولهم لجأوا إلى تضعيفه أو إلى تأويله أو إلى الإعراض عنه بالكلية، لأنه منهج سائر لأهل البدع ويشترك فيه عامة أهل البدع.